يدعو بها. لو قيل له ادعو لنا بكذا يدعو بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر الله عنه. ودائما في الآيات القرآنية لما تأتي الفضائل يقول يغفر لكم ذنوبكم، لأن الإنسان إذا غفرت ذنوبه جاءت وفاز كما قال، جاءت كل المطالب. لأن بعض الأشياء التي تتعطل للإنسان بسبب ذنوبنا، قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم فعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك جاء في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية عافية. ولذلك كانت أغلب أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الثبات الاستغفار. وقالت عائشة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. الاستغفار ينبغي أن يكون همنا، لأن إذا غفرت ذنوبنا زالت همومنا. جاء في الحديث أن الحج والعمرة، قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، الذنوب والفقر، فبدأ بالذنوب. ولذلك سترى في آخر الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أعطيتك الاستغفار. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فتسلط المصائب والأمراض والهموم والأعداء والكفرة على المسلمين بسبب ذنوبهم. وأعظم ما يغفر الله به الذنوب التوحيد. ولذلك قال عز وجل تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخمس فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا. شو بركة التوحيد، بركة التوحيد. ولذلك الإنسان إذا رأى نعمة أرجع الفضل إلى الله، قال هذا من بركة التوحيد. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. فإذن مصيبة بذنوبنا، مصيبة جاءت بالذنب. هذه الترجمة عقدها المصنف ليبين أن للتوحيد فضائل. وعندنا إن شاء الله تعالى درس إضافي جمعنا فيه قرابة 140 فائدة للتوحيد. 140 فائدة، يعني هذه باختصار واعتصار، وإلا فضائل التوحيد لا تنتهي. لما نكمل هذا الدرس نسأل الله التوفيق أن نعرج عليها. فالتوحيد حق لله عز وجل كما رأينا في المرة في المقدمة، خمس آيات تدل على خمس دلائل. الآية الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تدل على أن الغاية من خلق الخلق هو التوحيد. والآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبينت هذه الآية أن الغرض من إرسال الرسل هو إقامة التوحيد. والآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في 18 من أمر بينت أن أعظم أمر وهو التوحيد. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بينت 10 حقوق وأن أعظم حق هو حق التوحيد. والآية الخامسة بينت بأن قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبينت أن أعظم محرم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو ضد التوحيد. فبعد هذا البيان عقد المصنف هذه الترجمة ليبين فضل التوحيد وشأنه وعظيم ثوابه وأجره وحسناته، وأن إذا أصيب الإنسان بحسنة فمن التوحيد وإن أصيب بسيئة فمن نفسه ومن الذنوب. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن كل ذنب هو من نقص التوحيد، كل ذنب ترتكبه من نقص التوحيد. لما؟ لأن اقترافك للذنب فيه نقص للخوف من الله، خوف من الله، والخوف من التوحيد، من التوحيد الخوف. اقترافك للذنب من أمنك من مكر الله عز وجل. وسيأتي باب في كتاب التوحيد، باب سماه المصنف أفأمنوا مكر الله. فشأن التوحيد عظيم، ومن شأنه أن الموحد يغفر الله له مواسم الغفران، مواسم الغفران. يأتي الاثنين والخميس صام ولا ما صامش يغفر الله له، يغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا. الموحد يقوم على جنازته 40 ممن لا يشرك بالله شيئا كان موحد يغفر الله له يدخل الجنة بسبب أنه مع أن عنده ذنوب عنده ذنوب وخطايا لكن قاموا عند الله عز وجل وشفعاء لأن صلاة الجنازة وش معنى لما نوقف هكذا ربع صفوف ونوقف عند ربي يا ربي جئناك شفعاء أن تغفر لهذا الميت إذا كانوا من أهل التوحيد الله يكرمه قال شفعتم له أنتم من أهل التوحيد يلا غفرت له السلام شفعتم له لأنكم من أهل التوحيد غفرت له قال عليه الصلاة والسلام من قام على جنازته 40 ممن لا يشرك بالله شيئا شفعهم الله فيه يعني كأن نحن نشفع وقفتنا هذه وقفتنا وذهابنا من البيت ومجيء والله أكرم الأكرمين الله أكرم الأكرمين لو جاء مبتدعة وجاء مشركون وقالوا يا رب اغفر له الله عز وجل لا يسمعوا دعاءه لا يسمعوا دعاءه لأنهم أهل شرك يبغضهم الله أهل شرك ما يسمع دعاء بل يبغضهم الله عز وجل وهكذا الذي يوحد الله عز وجل مؤمن ما يصيبه من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها ماذا؟ يكفر الله من ذنوبه لأنه مؤمن لأنه موحد والله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن لأنه موحد فأن يعني جاء خبر مش مليح عفاكم الله وصاب هم صار يعرق وصار قلبه وكان ذلك تحتيت جاء مرض يغفر الله له جاءته مصيبة يغفر الله له وفران الدنيا لأن انظر الشجرة إذا كان فيها الطفيليات وفيها الحشائش الضارة وفيها كذا ثمارها لا تأتي طيبة ولا تأتي كبيرة بل قد تموت لكن إذا نظفت وعولجت من الأوبئة أو من الأمراض تأتي ثمارها يعني مرض يغفر الله له هم يغفر الله له شوكة يغفر الله له خبر مفزع يغفر الله له سكرات الموت يغفر الله له بعض المؤمنين يشدد الله عليهم سكرة الموت وبعد ذلك يعطيهم راحة بعضهم يعطيهم ماذا فترة باش يقولوا لا الله أعلم متى سيكون نهاية الأجل الله عز وجل يشدد عليه سكرة الموت لأن بقي له ذنوب وبعد ذلك لما يأتي وقت قبض الروح يقول له راح يقول الناس قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله هو يموت يعني يموت وهو فايق واحد من أهل الحديث الذين جمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جلس طلابه عند حضور سكرة الموت وهم يحترموه تأدبوا معه كي يقولوا له يا شيخنا قل لا إله إلا الله جاتهم باللي هذا أمر يأمر الشيخ عيب هو جاتهم عيب وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لو تقعد ربع أيام وانت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يسمعها يعني إذا ما سمعهاش في الأولى يسمعها في المئة في المليون في يسمع هذا يقولوا له لا إله إلا الله بقوش يقول له فأخذوا حيلة اتخذوا حيلة قال أحدهم للآخر يا فلان ذكرنا بالحديث وما شأنهم رواية الحديث قال يا فلان ذكرنا بالحديث الذي فيه فلان عن فلان عن فلان مثلا بالحاج عن عبد الرحمن عن إبراهيم عن هشام عن فلان يعرف الحديث لما تذكر له الطريق تعرف فلما يجوا عند الحديث لما يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يخاف يعني يتفكر بأنه من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ويتفكر أن آخر كلامه بمعنى الشيخ قد يموت وينقطع الخير من هذا الشيخ وش من رزية كبيرة فينفجر بالبكاء ويتوقف فيأتي واحد آخر يبقى يأتي بالحديث فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله ويوقف وهو يسمع فلما كثر ترداد هذا السند هو في غيبوبة فأفق قال لهم لعلكم تريدون الحديث الذي عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وانتهى نفسه قبضت روحه هذا هؤلاء انظر يعني تشوفه في غيبوبة وتقول هذا موش يسمع هو يسمع الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فالمسلم هذه هي مراحل يفوت عليها ولكني إذا كان موحدا كل مرحلة يمر عليها تكفير الذنوب سكرات الموت تكفير الذنوب قبض الروح يقبض الله روحه لأن الروح يعني راهي ألم كبير. قيل لأحد السلف صف لنا سكرات الموت. قال هل رأيتم شخص يسلخ وهو حي من جلده؟ يسلخ من جلده وهو حي. قال هذه هي سكرات الموت. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين المؤمن تكون خروج روحه كخروج القطرة من القارورة من فئ السق. القطرة لما تخرج سهل. وأما الفاجر فتكون كالسفود الكثير الشعب، سفود مشوك يدخل في الصوف المبلولة ثم يسل ينتشر. قال فتتقطع العروق والعصب، تقطع العروق والعصب. إذن سكرات الموت كفارة الذنوب. لما؟ لأنه موحد. صلاة المؤمنين وتشيع المؤمنين بقدر عدد يصلوا عليه. ولذلك قال الإمام أحمد للمبتدعة، قال لهم بيننا وبينكم الجنائز، نهار الجنازة شوفوا شكون يصلي علينا وانتم شوفوا شكون يصلي عليكم. انتم يصلوا عليكم المبتدعة والمشركين وحنا يصلوا علينا أهل التوحيد. بيننا وبينكم الجنائز. المؤمنين يصلوا عليه يكفر الله عنه ذلك. يدخل للقبر، فتنة القبر فيها تكفير الذنوب، حتى ولو مثلا يعني تعذب في القبر. تعذب لأن الله عز وجل يريد أن يصل هذا العبد إلى الله عز وجل وهو نقي. النفخة الأولى يكفر الله عنه من الذنوب، النفخة الثانية يكفر الله عنه من الذنوب، البعث يكفر الله عنه من الذنوب، النشور يكفر الله عنه من الذنوب، الحشر. تصور الإنسان ماشي يحشر الحشر يساق أو خايف، هذاك الخوف والهم. الكافر والمشرك ذنوبه باقية هي، والمسلم هذاك الهم والغم والخوف راه يذوب في الذنوب. وقوفه في الشمس مكفر للذنوب، تطاير الصحف والفزع مكفر للذنوب، وضع الميزان لما يوضع الميزان خوف كبير مكفر للذنوب، وضع الصراط مكفر للذنوب، مجيء جهنم وجيء يومئذ بجهنم مكفر للذنوب، وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني هذه كلها مخاوف تصيب المؤمن حتى يصل إلى أنه في الصراط يكفر عنه من الذنوب، وقد تأتيه الشفاعات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشهداء وشفاعة العلماء وشفاعة الأولياء وشفاعة، يعني ينظر الموحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يشفعون إلا لمن يرضى. وهل يرضى الله إلا عن أهل التوحيد؟ لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. وقد قد يصله العتق لأنه موحد، وقد تلحقه رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر كم هي الوقفات التي يمر عليها الموحد فيغفر الله له من الذنوب، وهذا يجعلنا نستمسك كما قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نستمسك بالتوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد له فضائل عديدة ومتنوعة، وقد ساق المصنف شيئا منها. وكما ذكرت لكم أن كاين قرابة 140 مما جمعه العلماء من الفضائل، نذكر إن شاء الله تعالى بعد ذلك طرفا منها. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أغلى ما يطلب الإنسان. إبراهيم طلب لأبنائه الأمن، قال رب اجعل هذا البلد آمنا، والله تعالى من على قريش قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي طعم من جوع آمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، وقال الله سبحانه وتعالى عن سبأ لقد كان في لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. هي الأمن، الطيبة هي الأمن. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما ماذا آمنين. الأمن يعني إذا المرء ابتلي بالخوف، الخوف من أعظم العقوبات، لأن إذا ابتلي سلط عليه الخوف في أهله. شوف الإنسان يطلب الخوف في بيته ويطلب الخوف في، وإحنا مرت علينا في بلدنا عشرية سوداء سنين جمر، لا تأمن لا أنت تأكل ولا أنت نايم ولا أنت مسافر ولا أنت، يعني الناس يسألوا السفر يضرب طريق وين راه الأمن؟ وقتاش الأمن؟ وقتاش الأمن؟ يعني الأمن هذا أغلى ما يطلب الإنسان. الله سبحانه وتعالى أعطانا في القرآن الكريم آيات، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، رب اجعل هذا البلد آمنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الجنة وصفها الله سبحانه وتعالى في أكثر من 40 موضعا بقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف يعني عكس الأمن. والله سبحانه وتعالى قال تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. فالتوحيد له فضائل، وأعظم فضائله الأمن. رب اجعل هذا البلد آمنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الإيمان إذا أطلق يتناول الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وخيره وشره. فمنزلة الإيمان من العمل، من العمل منزلة الروح من الجسد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أقروا وعملوا بالإيمان والإنقياد لله تبارك وتعالى، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك. ولذلك لما تسمع الله عز وجل يقول كذلك نجزي الظالمين، أول ما ينصرف ذهنك مشركين، فذوقوا فما للظالمين من أنصار، بمعنى هذا مشركين. لأن الله سبحانه وتعالى هذه الآية يذكرها في سياق ذكر أهل الجحيم، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. وقال وما للظالمين من أنصار. هذه في سورة البقرة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. فإذن الآية لما نزلت هذه الآية أشكل على الصحابة رضي الله عنهم، وجاءوا وجثوا على الركب، يعني صفة المسكين المقهور. قالوا يا رسول الله ومننا من الأعمال ما نطق، أما هذه الآية لم نطق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال ليس الظلم الذي تذهبون، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح الذي هو لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وليس هناك أشنع وأفظع من أن تضع العبادة لغير صاحبها. العبادة تعطيها لغير صاحبها، الخوف لغير الله، الصدقة لغير الله، الإيمان لغير الله عز وجل. إذن الظلم المراد به هنا الذين لم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك. ولما نقول لك شرك، أي شرك، كبير وصغير وخفير وشغير جلي، كبير وصغير، جلي وخفي. الجلي مثل وضع الودعة، وضع الخرصة، وضع التراب، هذا جلي. الصغير يعني الصغير نوعان جلي وخفي. فالجلي هو الذي باين، والخفي هو الذي يكون في القلب. يعني الله عز وجل يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره. والشرك هو أظلم الظلم، والظلم عند الله دواوين ثلاث: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العبد للعبد، وظلم لا يعبأ الله به وهو ما دون ذلك. يعني الذنوب الصغيرة، ظلم الإنسان لنفسه. هناك الظلم الكبير وهو الشرك، هذا لا يغفره الله. لو مات الإنسان عليه فالله لا يغفره له، ولو كان خليل ابن الخليل أبو الخليل صلى الله عليه وسلم، ولو كان ابن نوح، ولو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء أعطانا الله عبرة، لأنه انظروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم عزته ومكانته ورغم مكانة عمه عنده، لكنه جاء مشركا ورب النبي صلى الله عليه وسلم فيما قلنا شعال 42 سنة وهو يحمي في النبي صلى الله عليه وسلم، وأكلوا أولى أوراق الشجر وأصابتهم الأوبئة والأمراض من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا لم يشفع له لأنه مشرك، وهو خليل الرحمن. وخليل الرحمن إبراهيم كذلك مكانته عند الله عظيمة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع ذلك الله عز وجل لم يرحم أباه. يعني والأب، شوف كم وصى الله على الأب والوالدين، ولما جاءت قضية الشرك لم يغفر الله سبحانه وتعالى للمشرك. ذكرت لكم مرة الماضية قصة عبد الله بن جدعان الذي كان يذبح 1000 ناقة في الحج. 1000 ناقة، 1000 ناقة هي 15 مليار، لو كان نعدوا ناقة الوحدة 15 مليون، ناقة رخيصة كان 15 مليون، وإلا الناقة جمل 30 مليون. نعم 30 مليون، نقولوا 15 مليون سنتيم للناقة الوحدة، يعني دوك كبشرها ب 6 ملايين ل 7 ملايين. ها ناقة شعار جمل راه فيه أحيانا يكون فيه 7 قناطر. كان يذبح في الحج 1000 ناقة، والناس يجوا من اليمن، من البحرين، من السودان، من مصر، من الشام، من العراق، ويقومون بمهرجان اللحم، يعني يدوا ويشرحوا ويملحوا ويخلعوا وينشروه في الشمس ويدوه لبلادهم وغير ذلك. يعني ناس، يعني نفقة كبيرة، ميزانية عظيمة، 15 مليار، يقولنا احنا الناقة صغيرة. ومع ذلك لما جاء ابناؤه 10 أولاده، عنده 10 أولاد كلهم أسلموا، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن نريد أن نحج عن أبينا ونعتمر عن أبينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك وقتا لكي يفكروا ولا يقولوا لعل فرصة، قال لهم أبوكم في النار، أبوكم في النار. عائشة رضي الله عنها سكت وجهها، يا رسول عبد الله بن جدعان ألم تقل إنه كان يذبح 1000 ناقة في الحج؟ قال نعم يا عائشة، ولكنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان يطعم الحجاج الذين كانوا في زمنه، أولاده 10 ما عتقوش، ما يستطيعون عتقه. لو كان مسلم بلا أبناء، الله عز وجل أرحم الراحمين، يحب الموحدين، لهم الأمن وهم مهتدون. الهداية التي نطلبها نحن يوميا، نطلب الهداية ونقول اهدنا صراط المستقيم 17 مرة، إذا كنا أضعف خلق الله في العبادة وفي الإيمان 15 مرة وإحنا نقول يا ربي الهداية، يا ربي الهداية، أهدينا الصراط المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم الناس، يقول له رجل علي بن أبي طالب علمني دعاء، يقول له قل اللهم اهديني وسددني، اللهم نسألك الهدى والسداد، واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس والسهم. يقول عبد الله بن مسعود يا رسول الله أعطيني دعاء أدعو به، قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يقوم صلى الله عليه وسلم في الليل ويدعو بدعاء طويل وتوسل طويل من أجل أن يقول اهديني لأحسن الأخلاق. يقوم بدعاء طويل، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت، أعوذ بك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الهداية شيء عظيم، مغفرة الذنوب والأمن والهداية. فالذي يحقق التوحيد له الأمن المطلق والهداية المطلق، والذي يحقق شيئا من التوحيد له شيء من الهداية وشيء من الهداية. إذا شاف النقص يعرف بأن هذا من نقص التوحيد. والناس في هذا الباب 3 أصناف: أهل الإيمان المطلق، توحيد المطلق، عندهم الأمن المطلق، ومن عنده مطلق الإيمان، يعني هذا فيه الإيمان، هذا عنده أصل التوحيد ولكن عنده تفريط في بعض الذنوب، كبائر، وكبائره لا تبلغ تلك الدرجة التي تخرجه من الملة، هذا عنده شيء من الأمن وشيء من الهداية. وهناك من لا إيمان له فلا أمن له ولا هداية، من لا إيمان له لا أمن له ولا هداية، وهذا الآية ترجم لها المصنف ليبين أن فضل التوحيد عظيم، لأن فيه هذا العظائم الثلاثة: الأمن والهداية. الأمن الذي نحتاجه دائما، والهداية، وأن أهل الإيمان هم أهل الأمن وأهل الاهتداء. ونظير هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف التوحيد شجب لهم: تمكين في الأرض، رفع الراية، والأمن. تمكين في الأرض، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف، وش معنى استخلاف؟ هم يحكموا في الأرض، استخلاف خلاف عليها عندهم. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم بني إسرائيل، كان تسوسهم الأنبياء، احنا يصير يسوسنا العلماء، لأن العلماء ورث الأنبياء. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الحكم للدين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله سبحانه وتعالى شرع لنا كله لما نرى الهلال، ايش نقول؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. أمن والإيمان، أمن يعني أمان، والإيمان هو التوحيد. وفي الحديث فائدة أن الذي يرى الهلال ويقول هذا الدعاء يمر عليه الشهر هكذا: أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحب الله ويرضى. خمس أمور: أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق. ولذلك المسلم لما يشوف 29 يبقى يبحث عن الهلال، يترقب الهلال، منها باش يعرف الشهر، ومنها باش يقول هذا الدعاء العظيم المبارك الذي يبقى معاه. هذا الدعاء يبقى معاه شهر، تأمين لنفسه. والمؤمن من أمنه الناس على دينهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا الآية الأولى، وبقي لنا الحديث غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للجلسة الثالثة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس.